بدخل رمضان. هي دي القضية الاولى اخوانا. باي قلب جاهزين يا جماعة؟ مستعد رمضان. عارف يعني مستعد رمضان؟ مستعد لحظة فتح ابواب الجنة الثمانية، مستعد لستين فرصة تطلق من النار، فرصة كل يوم وكل ليلة، مستعد لستين دعوة مستجابة. خايف على رمضان ولا مش خايف على رمضان؟ خايف على ستين دعوة مستجابة ولا مش خايف؟ خايف على ستين فرصة تطلق من النار ولا مش خايف؟ خايف على كلمة الريان ولا مش خايف؟ خايف على باب الجنة الثمانية ولا مش خايف؟ إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته انك حميد مجيد. اما بعد اخواني واحبابي في الله، تخيل لو ونحن يعني قد مضت ايام من شهر رجب، ونحن قد بقي بيننا وبين رمضان اسابيع قليلة، ونحن على اعتاب رمضان، وكثير من الناس غير منتبه لهذه القضية اصلا، قضية ان يعني خلاص يا جماعة، ونحن في هذا في هذه الايام شديدة الخطر، في ايام راس الحربة بتاع تغيير حياتك كلها. تخيل لو جالك عربية جديدة فخمة بي ام فيها 7 ولا اي حاجة، فانت ركبتها وطلعت على الطريق السريع وانطلقت بيها، وحسيت ان انت الطريق فاضي والسيارة مساعداك، ودست بنزين على 180 وانت طاير والطريق العربية بتنهب الطريق ناه، فجأة لقيت في وشك عربية جاية عكس الاتجاه. هل يوجد فرامل على وجه الارض تقدر انك انت تدوس عليها ساعتها وتتقي هذه الحادثة؟ لا يمكن، مستحيل. بدام دايس على سرعة 180 فرامل مرسيدس، فرامل ولا فرامل على وجه الارض في اللحظة دي ينفع انك انت تفرمل على عربية تقف؟ قال لك الفرامل مفيش حاجة اسمها انك تفرمل فجأة، كل الحوادث اللي بتحصل لان صاحب الحادثة فوجئ بالموقف ومنفعش يفرمل فجأة. للأسف يا اخواني حوادث كتير قوي قوي قوي قوي، وعربيات كتير قوي قوي قوي بتتقلب اول رمضان، لان كل واحد مننا دايس في الدنيا على سرعة 180، دايس في الشهوات على سرعة 180، دايس في المشاغل على سرعة 180، دايس في المشاكل على سرعة 180، وفاكر ان اول يوم رمضان هيقوم ضاغط على الفرامل، هيقوم كل حاجة واقفة ويبدأ يستقبل رمضان ومش واخد باله ان الفرمالة الفجائية مش ممكن مش ممكن هتقدر توقف انشغال قلبك بالدنيا وانشغال قلبك بالمعاصي وانشغال قلبك بالشهوات وانشغال قلبك بالمشاكل بفرملة فجائية. اخوانا لازم تفرمل من الوقتي. اللي مش هيفرمل من الوقتي ده يدوبك عم تفرمل توصل رمضان العربية واقفة تقدر تعيش رمضان. ولكن الذين يتوهمون ان رمضان عصا سحرية، الذين يتوهمون ان الخشوع قرار، ان زرار هتتك عليه في دخلة رمضان، قلبك هيقلب من الانشغال بالدنيا للانشغال بالاخرة. الذين يتوهمون ان الخشوع عضلات هتقوم تطلع عضلات الخشوع وتقوم على طول مقلوب بني ادم تاني اول ما رمضان يجي، هم دول اللي كل سنة بيضاع عليهم رمضان. بقالك كم رمضان مر عليك في حياتك وانت بالغ مكلف؟ كم رمضان؟ فينا ناس بقالهم 10 رمضانات وناس بقالهم 20 وناس بقالهم 30 رمضان. هات اللي بقاله 15 رمضان، 15 في 30 يوم يعني 450 يوم رمضان عدوا عليك، يعني 900 فرصة للعتق من النار عدت عليك ولسه زي ما انت ليه؟ 900 دعوة مستجابة عدت عليك ولسه زي ما انت ليه؟ 15 موسم تغيير عدوا عليك ولسه زي ما انت ليه؟ يبقى يا جماعة احنا مش عارفين نستثمر هذه الفرصة العظيمة طوق النجاة اللي ربنا ارسله الينا في هذه الايام اللي لا يعلم حال اهل مصر فيها الا الله سبحانه وتعالى، من الازمات، من الضغوط المادية والاجتماعية والنفسية والسياسية، وطوق نجاة وربنا ارسله لينا. فهل سنضيع رمضان مثلما نضيعه كل عام؟ اخواننا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له، من قام، شيل كلمة رمضان دي وحط مكانها من قام 30 ليلة متصلة مستمرة ما قطعش ولا ليلة فيهم، قيام ليل متواصل، قيام ليل 30 ليلة ورا بعض، ايمانا واحتسابا غفر له. احنا اخوانا بنتكلم ازاي؟ يعني كنت مع بعض اخواني من يومين، واحد منهم قال لي انا ما قعدتش جلسة ضحى واحدة من يوم رمضان اللي فات لحد النهاردة. انا لما اتخيل ان في انسان يسكت على دينه للدرجة دي، ان في انسان بقاله سنة ما قامش ليل وساكت، ان في انسان بقاله سنة ما ختمش القرآن وساكت، ان في انسان بقاله سنة ما قعدش جلسة ضحى وساكت. هو في ناس يا اخوانا دينها رخيص عندها للدرجة دي؟ هو في ناس يا جماعة دينها هين عندها للدرجة دي؟ كلمة كان ناس الكينة ده واحد قلب الواحد بيقول انا من رمضان اللي فات ما قعدتش جلسة ضحى واحدة. انا اعلم اخوة يقدر يعدلك من رمضان اللي فات كم جلسة ضحى راحت منه، كم قيام ليل راح منه من قلة ما ذهب عليه من فرص الطاعة. ازاي يا جماعة؟ باي قلب سندخل رمضان؟ باي قلب؟ زي الاخ اللي موهوم انه اول ما يروح عند الكعبة الدموع هتنهمر والقلب هيطوف حوالين العرش، يروح العمرة يلاقي عنده فطور وما هوش قادر يعبد وما هوش عارف يعمل حاجة، هو متوهم ان الكعبة لوحدها بتجيب الخشوع. باي قلب ستذهب الى الكعبة؟ باي قلب ستدخل رمضان؟ هي دي القضية الاولى يا اخوانا. باي قلب؟ جاهزين يا جماعة؟ مستعد لرمضان؟ عارف يعني مستعد لرمضان؟ مستعد للحظة فتح ابواب الجنة 8، مستعد ل60 فرصة تعتق من النار، فرصة كل يوم وكل ليلة، مستعد ل60 دعوة مستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من خاف ادلج، من خاف ادلج. انت لو عندك معاد في القاهرة الساعة 9 الصبح بكرة مع ملك من الملوك، تقول لما اطلع 6 الصبح ان شاء الله هلحق، عمرك ما تقول كده ليه؟ تخاف. من خاف ادلج، اطلع على بيات عشان توصل بدري، تبات هناك تضمن المعاد. خايف على رمضان ولا مش خايف على رمضان؟ خايف على 60 دعوة مستجابة ولا مش خايف؟ خايف على 60 فرصة للعتق من النار ولا مش خايف؟ خايف على جنة الريان ولا مش خايف؟ خايف على ابواب الجنة 8 ولا مش خايف؟ خايف على تنزل الملك كل ليلة 2/3 الليل الاخرين، عكس باقي السنة كلها يتنزل 1/3 الليل بس، وفي رمضان 2/3 الليل في كل ليلة. خايف على الصلب الله ولا ما انتش خايف؟ خايف على القرب من الله ولا ما انتش خايف؟ من خاف أبلش يا جماعة. اخوانا العوام بيجيبوها بكلمة تانية يقولك القطر ما بيستناش حد. لو ما انتش على المحطة واقف ساعة ما قطر جي القطر مش هيستناك. القطر ما بيستناش حد. ورمضان كالقطار. لو رمضان جه ومنتش واقف وجاهز ومستعد للأسف الشديد هيروح عليك زي كل سنة. الكلمة بتاعت سيدنا كعب بن مالك الكلمة المؤلمة اللي كانت سبب ان غزوة تبوك راحت منه، اللي كانت سبب ان اخر غزوة مع النبي ملحقهاش، اللي كانت سبب ان النبي قطعه 50 يوم، الكلمة اللي كانت سبب انه فرق بينه وبين زوجته لما لقى النبي والصحابة طالعين غزوة تبوك، فقال وانا اقول، اسمع بقى، وانا اقول انا قادر على ذلك ان شئت. شوف الكلمة اللي ضيعت منه اخر غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يبص لهم كده انا وقت ما احب اخرج هخرج، انا وقت ما احب احصل النبي عليه الصلاة والسلام احصل النبي، انا مريح شوية ولكن وقت ما احب اجاهد اجاهد، وانا اقول انا قادر على ذلك ان شئت. مصيبة كتير مننا ان هو بيقول انا وقت ما يجي رمضان انا قادر على الصيام ان شئت، انا قادر على التراويح ان شئت، انا قادر على التهجد ان شئت. ورمضان جاي الليل كله 6 ساعات ولا حاجة، يعني اللي مش متعود على قيام الليل عليه العوض، عليه العوض في الليالي. اللي مش متعود على علو الهمة في العبادة للأسف الشديد يا اخوانا انا قادر على ذلك ان شئت. لا لا انا مش محتاج استعد ولا حاجة، انا قادر ان انا اشد وادوس بنزين واعمل كل حاجة. اخواني في الله كم رمضان ضاع علينا بسبب انك مخدوع في نفسك، كم رمضان ضاع عليه بسبب انك مخدوع في نفسك. عارف الشيطان لما يجيلك كل ليلة يقولك عليك ليل طويل فارقد، الشيطان بيجيلك الوقت يقولك عليك شهر طويل فارقد، عليك عمر طويل فارقد. كم رمضان ضاع عليك بسبب انا قادر على ذلك ان شئت. يا جماعة الدنيا كلها بتستعد لرمضان. الطريق الدائري في القاهرة بدأت قنوات فضائية تعلق اعلانات الاستعداد لرمضان، وتعلق حتى الان اللي تم الاعلان عنه من مسلسلات رمضان 64 مسلسل في 30 حلقة ب2000 حلقة. لحد دلوقتي اهل اللهو استعدوا رمضان ب2000 حلقة مستعدين يوميا 64 ساعة. يعني لا يمكن بني ادم يعرف يتفرج على ده اصلا. ده التلفزيون المصري بس، ده اللي تم الاعلان عنه لحد دلوقتي، ده فما بالك بباقي الدنيا بقى فيها ايه. واكس فاكتور اعلنت نزولها، وارب ايدول اعلنت نزولها، وبرامج التوك شو مش هتقف في رمضان. ما هذا اخوانا؟ يعني دول كلهم قاعدين يستعدوا واحنا قاعدين هنا. التجار لما عرفوا قيمة رمضان يقولك ان مكسب رمضان بمكسب السنة كلها. لما الواحد دور على حركة الاستيراد قبل رمضان الوقتي بين التجار لقيت ان الدنيا مقلوبة. ليه؟ لان التاجر بيقولك ان مكسب رمضان ده بمكسب السنة كلها. لما عرفوا قيمة رمضان بالفلوس استعدوا ليه من الوقتي، ولكن لما احنا عارفين قيمة رمضان بالجنة للأسف الشديد ما بنستعدش ليه. ليه؟ يعني لو قابلت الوقت طالب في تانية ثانوي وقلت له انت حجزت دروس ثانوية عامة يا ابني، يقولك انت بتقول ايه؟ ده الدروس اتحجزت والمقدمات للمدرسين اتدفعت، والطالب اللي لسه ما استعدش لثالثة ثانوي ولسه ما امتحنش تانية ثانوي يبقى غافل. لو عندنا يوم 29/6 اللي هو 1 رمضان بإذن الله كاس العالم، وجي المدير الفني للمنتخب اعلن الان بدء الاستعداد، هيعلقوه جنب تمثال رمسيس في مدار رمسيس، هيقولوا انت جاي دلوقتي تستعد لكاس العالم. كاس العالم اخطر من هذا واكبر من هذا واعظم من هذا. يعني ابليس يستعد لرمضان، يستعد ان يشوف لك اي حاجة يوقعك فيها الوقت. اذا كان كل دول بيستعدوا لرمضان، والله يا اخواني طالب في 5 ابتدائي رايح 6 ابتدائي فوجئت انه قبل ما يمتحن لسه حجز في الدروس بتاعت السنة الجاية، فبسأل يعني اهله ازاي كده؟ قالوا ازاي ده لازم الاستعداد بالوقت. ده خلاص الدروس ابتدائي يا اخوانا وطلاب الفردوس الاعلى بيوقفوا يفكروا يقول لك احنا هنتكلم في رمضان من دلوقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والعياذ بالله، في ناس بتفضل تتأخر لحد ما خلاص خليك ورا بقى، مادام انت ما انتش عايز تتقدم، مادام انت ما انتش عايز تسارع الى الله سبحانه وتعالى. كل سنة بيموت على وجه الارض 100 مليون بني ادم، يعني كل ثانية بيموت 2 بني ادمين كل ثانية. يعني احنا بدأنا الخطبة بقالنا 15 دقيقة، 15 في 60 بكام؟ يعني اضرب بقى 3900، يعني مات على وجه الارض 1800 بني ادم من ساعة ما بدأنا. لو ضربتها هتلاقي ان كل سنة بيموت على وجه الارض 100 مليون بني ادم، 100 مليون انسان بيموتوا على وجه الارض كل سنة. سبحان الله العظيم، يعني ايه؟ يعني على وجه الارض كل ناس شهدت رمضان 100 مليون واحد منهم مش هيشهد رمضان اللي بعده باذن الله واحد. يعني كل سنة في 100 مليون واحد شهدوا رمضان مش هيشهدوا رمضان اللي بعده. تضمن منين ان انت مش منهم؟ وتضمن منين ان رمضان الجاي ما يبقاش اخر رمضان في حياتك ان بلغناه؟ تضمن منين ده كل سنة 100 مليون بني ادم؟ تضمن منين ان انت مش من 100 مليون بتوع السنة دي ولا 100 مليون بتوع السنة الجاية؟ مين يضمن عمره يا جماعة؟ تخيلوا لو واحد دخل على زوجته قال لها: ايه ده انت لسه قاعدة؟ انت لسه ما جستيش؟ ما حضرتيش الشنط؟ انتوا شنط ايه؟ انت بتقول ايه؟ احنا رايحين فين؟ رايحين يعني جمصة ولا راس البر ولا مكان ساحلي نتفسح؟ قال لها: ده احنا مسافرين السعودية. قالت له: ايه سعودية ايه؟ الكلام ده امتى؟ بعد اسبوع ولا 10 ايام؟ قال لها: الطيارة هتطلع بعد 5 ساعات، يا نلحق يا ما نلحق. 5 ساعات ايه؟ رايحين عمرة اسبوع او 10 ايام وراجعين. قال لها: رايحين عقد عمل 10 سنين، مش هنرجع قبل 10 سنين. الراجل ده في عرف البشر اجمعين مجنون، راجل مجنون، راجل مجنون. ليه؟ لان واحد دخل على زوجته فجأة بيقول لها: يلا مسافرين دولة تانية بعد 5 ساعات، هنقعد 10 سنين قبل ما نيجي. الذي لا يستعد للموت اشد جنونا من ذلك الرجل، الذي لا يستعد للموت. لان ملك الموت لما يجي مش هيقولك بعد 5 ساعات، حالا ملك الموت لما يجي مش هينقلك لدولة تانية، ده هينقلك لعالم تاني. ملك الموت لما يجي مش هيقولك 10 سنين وراجع، ده رحلة ذهاب بلا عودة للأبد، خلاص ما هتش راجع، ما عادش في رجوع للدنيا. يبقى الذي لا يستعد للموت أشد جنونا من ذلك الرجل. إخواني في الله، يعني جاهزين ولا مش جاهزين؟ أحد إخواني ساكن قدام نادي من نوادي الافراح كده عندنا في المنصورة، فبيقول لي سمع صراخ شديد جدا، يعني ناس قاعدة صوت، بيقول نزل من بيته يجري لقى عروسة في الزفة والفرقة حواليها والفساتين السواريه وكل ما تعرفونه بقى، ووقفة ترقص في وسط الزفة، فجأة وقعت ماتت وهي بترقص في ليلة فرحها، فجأة وقعت ماتت. هو اي انسان ممكن يجي له الموت في اي لحظة باي سبب وبلا سبب؟ من منا لا يستعد لهذه اللحظة يا اخواني في الله؟ عشان كده من ثمار الاستعداد لرمضان ان انت لو مت قبل رمضان تموت على نية الاستعداد للعبادة فيه، فينمى لك عملك كأنك نلت رمضان. عندنا اخر من اخواننا مات في شعبان، يعني اللي فات ده، لا اللي قبله، الله يرحمه، اخوه جاب لي الورق بتاعه بتاع الاستعداد لرمضان، لقيته عامل جدول لماذا بعد رمضان، من قبل رمضان بيخطط بعد رمضان هيعمل جدول عبادة ايه، وعامل ورقة منهج الاستعداد لرمضان، وقاعد يسمع دروس تفسير ودروس اسماء حسنى ودروس في اصلاح القلوب، كل ده تجهيز لرمضان. قلت سبحان الله العظيم، يعني ان ربنا قابل منه هذا، يعني ده ما يبقاش في ميزانه رمضان؟ ده ما يبقاش في ميزانه رغم انه لم يدركه؟ مات وصائم، الله يرحمه، مات وصائم برضو استعدادا لرمضان، مات وهو صائم رحمه الله. تخيل يا اخواني في الله، في ناس ايقاظ يا جماعة، في ناس جاهزة يا جماعة، يا اخوانا رمضان ده 100 حاجة كل حاجة منها كافية انها تغير حياتك. دعاء رمضان بس كافي انه يغير حياتك. تهجد رمضان بس كافي انه يغير حياتك. التراويح رمضان بس كافية انها تغير حياتك. اعتكاف رمضان بس كافي انه يغير حياتك. ما بالك ان كل ده اجتمع مع بعضه رمضان واحد بس صح ممكن يغير كل حاجة في حياتك. بس عايزين نعيشه مرة صح. عايزين نفرمل من قبله المشاكل والشهوات والدنيا والهموم ونبدأ نجهز له بقلبنا ندخل نعيش صح نستعدله كما قال ابو بكر البلخي رحمه الله من السلف رجب شهر البذر. قال لك رجب ده انت قاعد تبذر فيه بذور العبادة وشعبان شهر السقيا وشعبان تسقي بالعبادة ورمضان شهر الحصاد. يا جماعة رمضان شهر الحصاد. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستعداد في كل حاجة فكان يقول لنا وانتظار الصلاة بعد الصلاة انك تصلي الظهر وتقعد تعبد ربنا في المسجد لحد العصر استعدادا لصلاة العصر. يعني العصر كله بيتصلى في تلت ساعة ومن الظهر للعصر تلت ساعات. يعني واحد ممكن يستعد لعبادة تلت ساعة تلت ساعات يعني 10 أضعاف وقت العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده ان هو ده اللي بيعظم ده اللي بيعظم يعني محلات بتاعت الشركات بتاعت الورق المناديل الورق من الوقت تلاقيها كاتبة على العلب رمضان كريم. من الوقت بيستعدوا رمضان من الوقت بيستثمروا كلمة رمضان. وكيف غفلنا عن هذا الامر. انا يا جماعة الواحد خايف والله خايف لو فضل اهل الباطل يستعدوا رمضان كل سنة زيادة عن اللي قبله واهل الحق غفلين ان يجي يوم من الايام نقول قبل رمضان يا جماعة اعبدوا ربنا في رمضان لان عبادة في الهرش كهجرة اليه. ما اذا كان اهل الباطل محولين رمضان لكل الضلال ده وكل الفساد ده هيجي يوم يا جماعة لو لم نقف مع عبادة الله ومع انفسنا ومع الدعوة الى الله وقفة صادقة هيجي يوم هنقول في رمضان عبادة في الهرش. هيبقى رمضان موسم فساد اصلا. هيبقى رمضان ده موسم معصية اصلا. ونعوذ بالله كهجرة الي. فهل سننتظر هذا الامر? هل سننتظر ذلك اليوم? رمضان بالنسبة للمفرطين خبطة السنة وبالنسبة للمقتصدين شحنة السنة وبالنسبة للمجتهدين حصاد السنة. رمضان بالنسبة للمفرطين خبطة السنة. عم اخبط يومين في رمضان عبادة وطول السنة اعمل اللي انت عايزه بس المهم تعيط لل 27. وبالنسبة للمقتصدين شحنة السنة. يا عم انا مش عايز اقع في معاصي سر ولا في علاقات محرمة ولا في نظر حرام طول السنة. اعمل ايه? اعبد ربنا في رمضان كويس عشان بقى السنة امشي متظبط بقى. باذن الله ما انتكسش ولا ابر عن ربنا. ولكن بالنسبة للمجتهدين حصاد السنة. يعني ايه حصاد السنة? هو بيقوم الليل طول السنة عشان لما يجي رمضان يحصد الثواب بتاعه. لان ليلة واحدة في رمضان بعمرك كله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني خير من 83 سنة عبادة متواصلة. يعني اطول من عمرك كله. ليلة واحدة في رمضان اطول من عمرك كله. وخد بالك انت عمرك لو عشت 60 سنة مش 60 سنة عبادة. ده 20 سنة منهم نوم و15 سنة منهم قبل البلوغ. وشيل المواصلات وشيل الاتصالات وشيل وشيل وشيل. هتلاقي اللي صفالك في عمرك كله حوالي 10 سنين لو انت مجتهد اجتهاد شديد في العبادة. فربنا بيديك ليلة واحدة في رمضان ب83 سنة عبادة يعني مفيش فيها لا نوم ولا ولا ولا ولا. يبقى اخوانا متى يعوض هذا ان فات علينا هذا الموسم الخطير وهذا الموسم العظيم. يا جماعة عايزين نستيقظ يا اخوانا عايزين نستيقظ عايزين ننتبه عايزين نفوق عايزين نقوم عايزين نتعامل صح مع دين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتذكر الاخرة التي نعمل لها. عايزين لو الاخرة دخلت في قلوبنا بجد هنعرف يعني ايه رمضان ويعني ايه رجب ويعني ايه شعبان ويعني ايه كل يوم من ايامنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ما من ساعه تمر بابن ادم ساعه لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه، هيندم عليها يوم القيامه على الساعه، على ساعه عاديه في يوم عادي. امال الساعه في رمضان هتندم عليها قد ايه؟ احنا داخلين على اطول موسم عباده في السنه كلها واعظم موسم تغيير في السنه كلها. ما انتش عايز تتغير، ما انتش عايز ربنا يغير لك حالك كله في حياتك، ما انتش عايز. دمر بن جندب رضي الله عنه لما هاجر ومات في طريق الهجرة نزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، فقد وقع اجره على الله. لو انت سعيد في عمل صالح ومت قبل ما يتم وقع اجرك على الله، لو انت سعيد الى الاستعداد لرمضان ومت قبل ما يتم وقع اجرك على الله. عشان كده قاتل المئة لما مات وهو في الطريق للارض الصالحة وقع اجره على الله وقبضت روحه ملائكة الرحمة. يبقى عايزين نفتكر الاخرة اللي احنا بنشتغل ليها. الم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما ارضعت. ان زلزلة الساعة شيء عظيم، كل دقيقتين بيحصل زلزال على وجه الكرة الارضية، ولكن في زلازل قوية وفي زلازل ضعيفة، في زلازل زي السونامي كده يقول لك خريطة الكرة الارضية هتترسم من جديد بعده، وفي زلازل ضعيفة. انما ربنا يقول لك ان زلزلة الساعة كل الكرة الارضية من اولها لاخرها هتتزلزل شيء عظيم. يعني ايه شيء عظيم؟ قال لك ان البني ادم لما يجي يوصف حاجة مذهلة فيقول لك ده حاجة مهولة، ده حاجة رهيبة. فلما تلاقي واحد واقف بيقول لك ده حاجة رهيبة تعرف ان الحاجة اللي بيوصفها فوق قدرته على الوصف، فيقول لك ده شيء عظيم، ده شيء رهيب. قال لك انما ربنا لما يقول شيء عظيم ليه؟ هو ربنا غير قادر على وصف القيامة؟ هو ربنا غير قادر؟ ليه ربنا تكلم وقال زلزلة الساعة شيء عظيم رغم ان ده عند البشر اسلوب اللي شاف حاجة فوق قدرته على الوصف فمش عارف يوصفها فبيجيب لك طريقة تهويلية وخلاص؟ قال لك لا، الله قادر ان يصف القيامة سبحانه وتعالى، ولكن انت اللي غير قادر انك تفهمها، انت اللي ما تقدرش تفهم يعني ايه القيامة. عشان كده ربنا بيقولك يوم ترونها، انا مش هقولك القيامة دي ايه، انا هقولك اللي هيشوف القيامة هيحصل له ايه، انا هقولك اللي هيشوف احداث يوم القيامة هيحصل له ايه. اول لحظات القيامة يوم ترونها، مش يوم يرونها، يوم تا الكل سارع هذه اللحظة. اوعى تستثني نفسك من هذه اللحظات، اوعى تظن ان ربنا بيوصف ناس غيرك، اوعى تظن ان ربنا بيوصف ناس غيرنا. يا جماعة ده الحالة بتاعتنا. الا من امنه الله يوم ترونها تذهل. المرة الوحيدة اللي جي فيها لفظ الذهول في القرآن في هذه الآية، في الفاظ كده لم تذكر في القرآن الا مرة واحدة زي لفظ السعادة وسعدوا ففي الجنة، لم تذكر السعادة الا مع الجنة مرة واحدة بس، زي لفظ التنافس. التنافس مش البارسا بيلاعب والكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بيلعبوا مع بعض ويا ترى مش عارف مين هيكسب ولا مين هيكسب. لا لا لا لا لا، لفظ التنافس لم يذكر الا مرة واحدة في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس على الجنة. امال يا رب التنافسات بتاعت الدنيا دي بتاعت المطففين اللي تقلوا كفة الدنيا على كفة الاخرة للأسف الشديد، انما لا يتنافس الا على الاخرة، الا على الجنة، الا على الفردوس الاعلى. فمن الالفاظ التي لم تذكر الا مرة واحدة لفظ السهول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. تخيل واحدة شايلة ضناها في ايديها وبترضعه، ربنا قال لك تذهل عنه. يعني يا جماعة يعني اول لحظات القيامة بتنهار اكبر عاطفة بشرية في الحياة، اكبر عاطفة بشرية في الحياة عاطفة الامومة بتنهار في اول لحظات القيامة. امال بقى العواطف تحصل فيها ايه؟ امال اللي عصى ربنا عشان واحدة يعمل ايه؟ امال اللي كان حرام عشان اللي تبرجت عشان زوجها تعمل ايه؟ امال اللي كان حرام عشان مراته يعمل ايه؟ اذا كانت عاطفة الامومة اقوى عاطفة بشرية في الحياة بتنهار في اول لحظات القيامة. يعني انا اعرف احد اخواني يعني كان بيغتسل في الحمام بيغتسل السخان ولع الحمام كله ولع نار عليه واغشي عليه في وسط النار امه دخلت النار خدت ابنها وجرجرته من جوه النار وطلعت امه دخلت نار الدنيا عشان تنقذ ابنها دخلت جوه النار دي هيجي عليها يوم هينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ببنيه هيجي يوم تتمنى انها ترميه في جهنم بس هي تنجو منها يبقى جهنم دي ايه يبقى لما ربنا يقول لك ان المشاهد دي العواطف البشريه بتنهار عندها يبقى اليوم ده ايه يبقى المشاهد دي ايه يبقى الدار الاخره دي عظيمه قد ايه اخوانا هو لكل واحد بيحب الهندسه بقى مهندس هو كل واحد بيحب الطب بقى دكتور يا اخوانا اللي دفع ثمن الهندسه هو اللي هيبقى مهندس اللي مش كل واحد بيحب الجنه هيدخلها مش كل واحد بيحب الجنه هيدخلها اللي دفع ثمن الجنه ربنا يرحمنا جميعا يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عجبا للبشر اخرج ادم من الجنة بمعصية واحدة وهم يعصون الله ليل نهار ويظنون انهم حتما سيدخلونها احنا مش قادرين نقدر خطورة اليوم الاخر ليه 50 سنة بس وكل الناس اللي حواليك دول هيبقوا دود في دود هتعيش كم سنة في الدنيا 60 سنة 70 سنة الدار الاخرة يوم واحد بس منها 50,000 سنة يوم واحد بس منها 50,000 سنة فكيف نستهتر بهذه الامور ازاي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافنوا لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم النبي بيقول نفسي تسمعوا نفسي تسمعوا كلكم ودانكم مع اللي بيحصل فوق الارض كلكم ودانكم مع كل الاحداث اللي بتحصل فوق الارض نفسي تسمعوا اللي بيحصل تحت الارض النبي بيقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر النبي بيقول لولا ان ما كانش حد هيدفن حد كان نفسي انكم تسمعوا اللي بيحصل تحت التراب ايه كان نفسي تسمعوا وانت جاي تعصي ربنا اي معصية اللي تحت التراب بيتعذب على نفس المعصية دي بيتعذب عليها قد ايه كان نفسي تسمعه قبل ما تبص الحرام اللي بص للحرام تحت التراب بيتعذب ازاي قبل ما تاكل حرام تسمع اللي كان حرام تحت التراب بيتعذب ازاي قبل ما واحد يقع في زنا قبل ما واحد يقع في منكر قبل ما واحد يقع في معصية سر اللي عصى ربنا بهذه المعاصي تحت التراب دلوقتي بيعمل ايه ما كانش اي انسان ساعتها هيقدر انه يعصي ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لو تعرفوا البني ادمين مشغولين باللي فوق الارض باللي بيحصل في النوادي والملاهي والشركات والمستشفيات والمحاكم والاسواق والمحلات والناس مشغولة باللي بيحصل فوق الارض النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم لو تعلمون ما اعلم لو تعرفوا اللي بيحصل تحت الارض لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا الناس كانت مشت في الشارع تعيط وما تلذذتم بالنساء على الفرش مش شهوة الحرام هتروح منك ده شهوة الحلال كانت هتروح كمان منك من شدة الهم اللي الناس هتبقى فيه ولا خرجتم الى الصعودات تجارون الى الله وكان كل الناس سابت الدنيا والتجار سابوا الدنيا والملوك سابوا القصور بتاعتهم واصحاب الفلل سابوا الفلل بتاعتهم وكله طلع يجري لحد ما يوصل لصحراء او يوصل لجبل وقعد يصرخ انقذني يا رب اغثني يا رب اجرني يا رب ولا خرجتم الى الصعودات تجارون الى الله النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال هذا الكلام لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا يا اخواني في الله. واقع واقع نحن معرضون له يوم ترونها. تذهل كل مرضعة عما ارضعت. تذهل كل مرضعة. يعني في الدنيا ممكن لما يجي مصيبة واحدة اعصابها ضعيفة تقع تنهار وواحدة اعصابها قوية تتجلد. يوم القيامة مفيش حد هيتجلد. فيش حاجة فوق قدرة احتمال اي انسان على التحمل. في عبارة سالم في عبارة سلام 98 لما السفينة ولعت والناس بتغرق. يعني يا اما هيتحرق يا اما هيغرق ما بين الغرق والحرق. يعني فكان في اب وام ومعهم طفل صغنن وبنت بنوته صغننة اصغر منه ومعهمش غير طوق نجاة واحد اللي عرفوا ياخدوه. السفينة بتغرق جابوا ابنهم حطوه في طوق النجاة وجابوا بنتهم حطوها جنبه وقعدوا يوصوا ابنهم ان يفضل محافظ على اخته لحد ما حد يجي ينقذهم. وهم يعلمون ان دقيقة واحدة بس وهم الاثنين يا هيبقوا اتحرقوا يا هيبقوا غرقهم. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. يعني لما حصلت المصيبة دي ضحوا بحياتهم عشان اولادهم. ايه اللي هيخلي الاب والام دول نفسهم يوم القيامة يتمنوا انهم يشيلوا اولادهم يرموهم في جهنم بس هم ينجم؟ يبقى يوم القيامة ده ايه؟ يبقى الدار الاخرة دي ايه؟ يبقى اللي احنا بنعمله ده استعداد حقيقي للدار الاخرة ولا عاملين زي الطالب اللي قاعد ليلة امتحان دكتوراه ولا حاجة قاعد يبص في الورقة وبعد كده يقعد يتفرج على التلفزيون ساعتين وبعد كده يبص دقيقتين ويتفرج ساعتين فابوه داخل عليه بيقول له يا ابني ذاكر يا ابني. قال له انا بذاكر اهو. يا ابني اللي انت بتعمله ده مش المذاكرة بتاعت الامتحان اللي انت داخله ده. اللي انت بتعمله ده لا يتناسب مع خطورة الامتحان اللي انت داخله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. كل مرضعة. قال لك ان في اللغة المرأة التي ترضع الطفل لا تسمى مرضعة. امال تسمى ايه؟ مرضع. مرضع. قال لك مرضع ليه؟ مش في تاء تأنيث لما يكون الموضوع وصف لامرأة؟ قال لك لا ده تاء التأنيث بتيجي لما يكون نفس العمل ده ينفع يعمله الراجل وينفع يعمله الست فيقوموا يضيفوا تاء التأنيث للست عشان يميزوها. يعني يقول لك ايه فلان ذاهب انما فلانة ذاهبة. فقال لك ذاهبة دي تاء التأنيث ليه؟ قال لك لان ممكن اللي يروح راجل او ست فعشان يميزوا ان اللي عمل دي ست يحطوا تاء التأنيث. قال لك انما مفيش راجل بيرضع مفيش غير الست هي اللي بترضع. فاذا لفظ المرضع لا يأتي معه تاء التأنيث في اللغة انما اسمها مرضع. فلانة مرضع. ليه؟ لان مش محتاج اقول تاء التأنيث لان مفيش راجل بيرضع. قال لك ما ربنا قال ليه تذل كل مرضعة؟ قال لك لان المقصد هنا ليست امرأة في سن الرضاعة وليست امرأة عندها طفل يرضع. ده المقصد هنا امرأة ضناها على ايديها في حضنها وملتقم ثديها بفمه وبيرضع حالا اهو. يعني اكتر لحظة الطفل ملتصق بصدر امه وبحنان امه في هذه اللحظة تذهل كل مرضعة عما ارضعت. ترمي من عما ارضعت ما عادتش داري ده حتة خشبة ولا ده بني ادم ولا ده ايه حدش حد داري. بعد كده لما الموضوع يزيد يوم القيامة و تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها. متخيل يعني اللي كل يوم بيحمل على وجه الارض ربع مليون امرأة. كل يوم في ربع مليون امرأة بيحملوا على وجه الارض. يبقى اذا في كم حامل على وجه الارض دلوقتي؟ في كم واحدة حامل؟ ها اضرب بقى ربع مليون في 30 يوم في 9 شهور يعني هتلاقي كم واحدة؟ حوالي 70 مليون واحدة حامل. يبقى على وجه الارض دلوقتي حوالي 70 مليون واحدة حامل. كل يوم بيحمل ربع مليون وتولد ربع مليون تقريبا. يعني ارقام يعني ايه يعني تقريبية يعني ربع مليون امرأة. لانك انت عندك كل ثانية بيتولد ثلاثة وبيموت اثنين. المهم لو حسبتها هتلاقيها بهذا الحساب ربع مليون امرأة بيحملوا كل يوم. يعني اذا الان على وجه الارض 70 مليون حامل. متخيل 70 مليون سقاطة في هذه اللحظة؟ 70 مليون. بس ربنا ما قالش وتضع النساء حملها ده قال تضع كل ذات حمل. الحيتان الحوامل. كل كائن حامل, كل كائن حامل, كل حيوان حامل كله هيصل. يعني الفزع فوق البشر وفوق جميع الكائنات. وتضع كل ذات حمل حملها. وبعد كده لما الموضوع يزيد اكتر, وترى الناس سكارى, تذهل كل مرضعة ما ارضعت, العواطف اتضربت. تضع كل ذات حمل حملها, الجسم نفسه اتضرب, الانقباضات عملت سقاطة. وترى الناس سكارى, العقل اتضرب, في النهاية عقل الانسان طار. وترى الناس سكارى, الناس ماشية زي المخمورين, الناس ماشية بتترنح, الناس ماشية غير واعية. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هو فين العذاب ده يا جماعة؟ ده لسه جهنم ما جاتش, ده لسه مفيش حد اتعذب اصلا. مجرد رؤية احوال القيامة اعتبرته الاية عذاب. امال اللي هيتعذب يوم القيامة؟ امال اللي هيترمى في النار والعياذ بالله؟ اذا كان ده رد فعل البني ادمين, ده في الاول بس, زي ما ربنا يقول لك كده القارعة. ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة؟ ربنا بيقول للنبي, بيقول لمحمد بن عبد الله, مش بيقول لي وبيقول لك, بيقول لمحمد بن عبد الله وما ادراك, اي ان يوم القيامة فوق مستوى الادراك حتى للانبياء انفسهم. فيش حد مدرك يوم القيامة دي هيبقى شكلها ايه. وما ادراك ما القارعة؟ طب وبعدين, طب نعرف ايه؟ انا مش هقولك هي وصفها ايه, انا هقولك هتعمل في الناس ايه. يوم يكون الناس كالفراش المنفوش, وتكون الجبال كالعهن المنفوش. انا هجيب لك الانسان المكلف هيبقى شكله ايه ساعتها, وهجيب لك امثل مخلوق على وجه الارض اللي هو الجبال هيبقى شكله ايه ساعتها. وانت قيس بقى, يا ترى يوم القيامة ده هيبقى شكله ايه, يا ترى يوم القيامة ده هيبقى حاله ايه. يبقى لما الانسان يعظم اليوم الاخر يا جماعة, مش هيجي الوقت يقول لك هو ايه رمضان واحنا الوقت لسه في رجب. احنا بنتكلم يا عم, لما بتوع الكورة عرفوا قيمة الكورة قتلوا نفسهم في الاستعداد ليها. لما بتوع الفلوس عرفوا قيمة الفلوس قتلوا نفسهم في الاستعداد لرمضان فيها. لما بتوع الفن قتلوا نفسهم في الاستعداد لرمضان. مدينة الانتاج الاعلامي زي خلية النحل الان, استعدادا للتصوير الحاجات بتاعت رمضان, استعدادا لرمضان. اشمعنى الشيطان ما بينامش الوقت استعدادا لرمضان عشان يوقعك في مغرس قبل رمضان؟ الدنيا كلها بتستعد لرمضان الا انت. الدنيا كلها يا اخوانا, ده احنا المفروض الوقت ما ننامش الليل من مسكة المصحف وختمة القرآن والعبادة والصيام عشان الاستعداد لرمضان. عشان رمضان مرة بقى نعيشه صح, رمضان مرة بقى يجي واحنا جاهزين, رمضان مرة بقى يجي واحنا مستعدين. كل سنة بيضاع رمضان لانه بيجي وانت مش مستعد ليه, لانه بيجي وانت بتحسبه عصاية سحرية. اول ما يجي الدموع اللي منزلش منها ولا دمعة طول السنة هتنهمر من عينيك, بتحسبه عصاية سحرية. اول ما يجي المصحف اللي ما اتفتحش من رمضان اللي فات هيتختم 5-6 مرات, بتحسبه عصاية سحرية. اول ما يجي الصلاة اللي 3 ارباعها سرحانين في الدنيا مش عارفين نفرمل هتخشع فيها. كل سنة يضيع علينا رمضان لان احنا مش قادرين نفهم ان التعب والمجاهدة مش في رمضان, التعب والمجاهدة قبل رمضان. رمضان اغلى من انك تجاهد فيه, رمضان اغلى من ان يوم يروح في النشاط ويوم يروح في الفطور. الكلام ده دلوقتي, اتعب وجاهد دلوقتي. اما تيجي تشوف العربية بتاعتك وتكشف عليها قبل رمضان هتفاجأ ان الفرامل بايظة. ما انت بتيجي تدخل الصلاة المفروض عايز تفرمل بقى, كفاية دنيا يا قلب بقى, كفاية تفكير في الدنيا. تقوم داخل تلاقي الفرامل بايظة مفوته, ما بتفرملش, القلب شغال في الدنيا زي المروحة دي كده. لو اتكيت على الكبس بتاعها الوقت مش هتقف قدامها دقيقة ولا حاجة. بالظبط كده, انت لما تتك على كبس مروحة الدنيا الوقت في رجب يا دوبك هتقف على اول رمضان, تدخل رمضان والدنيا بجد مفرملة في قلبك. انما هتتك عليها في اول رمضان ان شاء الله على اخر رمضان عما يكون رمضان بيودع تبدأ الدنيا بقى تهدى في قلبك. يا جماعة دي قضية عقلية, عقلية. اي انسان عاقل يجب ان يفهم هذا ويجب ان يدرك هذا. هتصوم 16 ساعة في الصيف ده ازاي وانت ما انتش بتعود على الصيام, وكمان مطلوب منك تقرأ القرآن يعني جزء كبير من النهار ازاي, وبعد كده مطلوب منك تروح تراويح الليل كله 6-7 ساعات. يعني لو بعد التراويح حطيت راسك كده بمعجزة تصحى على السحور قبل الفجر. طب انا عايز اقوم الليل، طب اعمل ايه يا ابني؟ استعد من دلوقتي. كل اللي انت عايز تعمله في رمضان اعمله من دلوقتي. ركز في حاجة من دلوقتي، اجتهد من دلوقتي، عظم قضية رمضان من دلوقتي، ارمي اساس في رجب وشعبان تعلي عليه في رمضان. انما الاخ اللي بيقولي من رمضان اللي فات ما عدتش ولا جلسة الضحى، ما هو نفس الاخ ده اللي كان معنا في اعتكاف السنة اللي فاتت بيقعد كل يوم جلسة الضحى. قال له امال ايه يا عم، هو ما عندوش اساس قبل رمضان اصلا؟ ده رمضان اللي فات بالنسبة له زي واحد بنى عمارة فوق التراب ما ملهاش اساس، فاول ما جه شوية هوا في شوال طيرته. عشان كده لو انا سألتكم الوقتي مين اللي قام الليل ليلة واحد شوال اللي فات، ممكن تلاقي 3-4 فينا اللي قاموا الليل. قال له ده احنا لسه خارجين من اعتكاف ولكن بنعلي من غير اساس. ارمي اساس الوقت، اعمل قيام ليل ولو نص ساعة الوقت، اتعود على الصيام ولو يوم يومين في الاسبوع الوقت، اتعود على القرآن. انت في رمضان المفروض تقرأ القرآن 3-4 ساعات ورا بعض مثلا بالنهار وكذلك بالليل. اتعود من الوقت، اتعود من، اجتهد من الان يا اخواني. يعني هذه امور يفتح الله على من جاهد نفسه فيها، ويفتح الله على من غذى السيرة الى الله فيها. والا فيعني هتفاجأ في رمضان بصدمات هتؤلمك وهتوجعك، ويضيع رمضان زي ما ضاع اللي قبله. كام رمضان ضاع علينا بسبب ان احنا لا نستعد ليه. قدامكم الفرصة اهي، احنا النهاردة لسه 3 رجب يا اخواننا، النهاردة لسه في الاول اهو، لسه في اول شهر البذر. كلمة ابو بكر البلخي، رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. تحصد بقى ثواب مهول ليل نهار في رمضان. ولكن لو انت من الوقت اجتهدت في هذا الامر، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان، وان يجعلنا فيه من الفائزين، وان يمتعنا بعبادته ليلا ونهارا، انه ولي ذلك والقدير. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بقى، جاهز لرمضان؟ مين فينا جاهز لرمضان يا جماعة؟ مين فينا مستعد؟ مين فينا مستعد من اول النهاردة يبدأ الاستعداد الحقيقي؟ مين فينا قرأ سورة الكهف النهاردة؟ ها؟ مين فينا يا اخوانا نفسه يجاهد في فلسطين ويستشهد في فلسطين؟ يرفع ايده كده اللي نفسه يموت في الجهاد في سبيل الله في فلسطين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. دول بس اللي نفسه يجاهد في فلسطين ويستشهد في فلسطين. طب اللي رفعوا ايديهم دول كم واحد فيهم الشهر اللي فات ما راحش عليه ولا مرة صلاة الفجر؟ يكمل رفع ايده كده اللي ما راحش عليه ولا مرة صلاة الفجر. اذا كنت ما انتش عارف تجاهد البطانية، هتجاهد اليهود؟ هتجاهد المركافة والاف 16 والقنابل الذرية اذا كنت مش عارف تجاهد البطانية هتجاهد ازاي يا اخوانا؟ اذا كان اول يعني اول خطوات الدين عايزين نراجع نفسنا الشهرين دول، احنا ورانا حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نراجع نفسنا فيها. من الحاجات اللي انت محتاج تراجع نفسك فيها، حالك ايه مع اخوانك قبل رمضان؟ حالك ايه مع اخوانك؟ حالك ايه في بيئة الايمان؟ بتحضر دروس ايمانية ولا لا؟ متصل باخوانك وبتعبدوا ربنا مع بعض ولا لا؟ حالتك ايه؟ اسمع الى تلك الآية المرعبة التي ترعبنا جميعا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله. الله، الكلمة دي حلوة ولا وحشة؟ ها؟ حلوة ولا وحشة؟ جميلة صح؟ ومن الناس من يعبد الله، يعني بيعبد، وكمان يعبد ده مضارع مستمر. يعني الراجل ده بيقعد جلسة ضحى كل يوم، الاخ ده بيصوم 2 و5 سابت، الاخ ده ممكن له ورد القرآن او ورد قيام ليل ثابت. ومن الناس من ايه؟ يعبد الله مضارع مستمر. قال له بس في كلمة جت بعدها بقى قلبت الدنيا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني ايه على حرف؟ قال الشيخ مخلوف في تفسيره وابن عاشور في تفسيره، قال الحرف اي طرف الجيش. يعني ايه طرف الجيش؟ قال لك واحد خايف يدخل جوه الجيش فيقوم واقف على الطرف. قال لك لو الجيش انتصر انا معاك يا رجالة، طب لو الجيش اتهزم يخلع. يعرف يخلع يعرف يهرب. فقال لك ده حد منكم عارف الاخ اللي انا بتكلم عنه ده؟ حد منكم عارف الباشا اللي انا بتكلم عنه ده؟ ده حضرتك حضرتك يعني عشان بس ما تبصش لحد جنبك ده ده فضلتك. يعبد الله ملتزم ولكن على حرف، مش عايز يدخل جوا بيئة الايمان، مش عايز يعيش دين بحق وحقيقي. هو ممكن يكون صلى الفجر النهاردة في مسجد كده لوحده، مش عايز يصلي مع اخوانه في المسجد اللي بيصلوا فيه، مش عايز يحضر الدروس الايمانية المستمرة العلمية والوعظية والتربوية، مش عايز يشتغل في الدعوة مع اخوانه، عايز يفضل لوحده كده ومعزول، عزل نفسه بعيد عن بيئة الايمان، بعيد عن اخوانه وشيوخه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، مش اطمأن بالله، اطمأن بالخير. دي مصيبة كتير مننا انه هو معلق شغله في الدين على ان الدنيا بتاعته تستقر، ما يقدرش يفكر في العبادة الا لما الدنيا بتاعته تبقى مستقرة ومتزبطة. لو عنده مرض، لو عندها مشكلة مع جوزها، لو عنده مشكلة في بيته، لو عنده مشكلة في شغله، ما يقدرش يفكر في الدين، ما يقدرش يفكر في الدعوة، ما يقدرش يفكر في العبادة، ما يقدرش يفكر في اصلاح قلبه. لازم الدنيا تتزبط عشان يهدى نفسيا ويبدأ يفكر في الدين. يا للمصيبة اللي بيعمل كده، ليس بينه وبين الانهيار الا شعره، اللي ما يقدرش يفكر في دينه الا لما دنيته تستقر. ده في مصيبة، ده في مصيبة بينه وبين النفاق شعره. والعياذ بالله، اللي لازم الامتحانات تخلص وينجح وما يبقاش مريض وما عندوش مشاكل دنيوية وما هوش في ازمات اقتصادية والوضع السياسي في البلد مستقر وما عندوش مشاكل اجتماعية مع اصحابه ولا مع اهله ولا مراته ولا اخواته ولا اللي مستني ان الكلام ده يتحل، ده بينه وبين النفاق شعره. فان اصابه خير، خلاص بقى الدنيا اتظبطت، اطمأن الحمد لله، نشوف ديننا بقى. بس اطمأن ايه؟ به، بالخير مش بالله. يا للمصيبة يا جماعة، يا للمصيبة لو احنا معظمنا كان من النوع ده. في ناس يا اخوانا والله اقسم بالله ما يقدروا يفكروا في الدنيا الا لو دينهم استقر. العكس، ما يقدر يفكر في اخطر مشاكل دنيته، لو عنده سرطان ما يقدرش يفكر فيه الا لما عبادته تستقر، ما يقدرش، مش قادر. وربه يعذره فانه يرى ما لا صبر له عليه من شدة معيشته لقضية رضا الله والدار الاخرة. ما يقدرش يفكر في الدنيا مهما كانت خطيرة ومهمة الا لما دينه يستقر. وفي ناس ما تقدرش تفكر في الدين. يا عم رمضان مين يا عم؟ انت مش شايف ظروف البلد ومشاكلنا؟ فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة ها انقلب انقلاب. يقول لك الاخ فلان انتكس. يا حبيبي انت فكرك انه انتكس النهاردة؟ يا ابني انا بقاله 3 سنين بينتكس. انت اللي بس بتقيسها على حلقة الدقن، انت اللي بس بتقيسها على مقياس. يعني يا ابني ده من زمان. وان اصابته فتنة انقلب انقلاب. مش ممكن ده فلان، مش ممكن دي فلانة، لا ممكن. وان قال ايه؟ لانه كان عازل نفسه عن اخوانه، عازل نفسه عن بيئة الايمان، بيعبد لوحده، بيشتغل في الدعوة لوحده، بيطلب علم لوحده. قال انت بتتكلم عن بطل قادر يمشي لوحده؟ يا بطل ولا حاجة، ده في لحظة ينتكس لانه لوحده، ما هوش وسط اخوانه، ما هوش وسط بيئة الايمان، ما هوش وسط صحبة الايمان. لو وانت لوحدك في لحظة. وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. طب ليه ربنا ما قالش انقلب على عقبيه؟ على وجه ايه؟ لان الراجل ده اصلا كانت وجهته هي الدنيا اصلا مش الدين. ده هو داخل الدين بظهره، عارف اللي داخل من باب الشقة بظهره، هو بيبص على بره اصلا. هو وسطنا قاعد بينا الوقت في الجامعة قاعدة تسمعنا الوقت في الجامعة وقلبها الابلة بتاعته الدنيا انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. ينهر ابيض يا اخواني. قارن ما بين اول الاية واخر الاية. اول الاية ومن الناس من ايه يعبد الله، واخر الاية خسر الدنيا والاخرة. في انسان ممكن يتحول من ده لده بسبب على حرف، بسبب انها عزل نفسها عن الصحبة الصالحة، بسبب انه عازل نفسه عن بيئة الايمان. قبل رمضان لو عايز بجد تتغير حط نفسك في بيئة الايمان، حط نفسك في جو صحبة الايمان، حط نفسك في جو الصحبة الصالحة. الموضوع خطير يا اخواني، الموضوع عظيم يا جماعة. بيئة الايمان هي اول حاجة، اتصلنا ببعض في جو ايماني ده اول حاجة. عشان كده ربنا قال لسيدنا ابراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهر بيتي، اعمل بيئة ايمان طهرة للقائمين. وما فين القائمين دول يا رب؟ ده ولا واحد لسه. فين يا رب العاكفين دول يا رب؟ ده لو واحد لسه. فين يا رب الركع السجود؟ ده الدنيا كلها على الشرك يا رب. ملكش دعوة، اعمل بيئة الايمان الطهرة الاول عند الكعبة. الاية اللي بعدها واذن في الناس بالحج، انزل بقى هات الناس، انزل هات الناس بعد ما عملت بيئة ايمان طهرة. عشان كده اول حاجة ابراهيم عملها عمل بيئة ايمان، اول حاجة سيدنا محمد عملها دار الارقم بيئة ايمان. انك تدخل يا ابني تلاقي حياة يا ابني. الدين مش درس بيتحضر، الدين مش خطبة بتتسمع، الدين حياة يا جماعة. الدين انك تعيش دين 168 ساعة في الاسبوع. لما تتفسح تتفسح مع الصحبة الصالحة، لما تحل مشاكلك تحل مشاكلك في بيئة ايمانية، لما تحب تعبد تلاقي اعوان، لما تحب تقوم الليل تلاقي حد يصحيك، لما تحب انك انت تعيش دين مش ساعة في الاسبوع تحضر فيها درس وخلاص، تعيش دين. عايزين نعيش في البيئة الايمانية اخواني واحبابي في الله، جاهزين لرمضان، جاهزين بالصحبة الصالحة، جاهزين بالبيئة الايمانية. انا ببص لاخواني كده ومن فوق المنبر دلوقتي، يعني انتوا عارفين بعض يا جماعة، انتوا عارفين، انت ملتحي صح؟ مش دي لحية برضو حرك ملتحي صح؟ اسمه ايه الاخر يا سيدي؟ ايه يا عم طب نجرب في حتة ثانية، كل واحد يا جماعة بس يبص يمينه وشمال، عارفين بعض يا جماعة، مصاحبين بعض يا جماعة، مصاحبين بعض مش في الكلام، في العبادة. الناس اللي قاعدة في الجامع دي عارفة بعض يا اخوانا، متصلة ببعض للتثبيت الايماني، ولا كلنا بنعبد الله على حرف؟ الاخوات اللي في مسجد النساء عارفة اللي جنبك وعلى يمينك وعلى شمالك. لو وقفت اخ الوقت وقلت له الدروس الايمانية اللي في السويس انت عارفها، الدروس العلمية عارفها، هتعرف، هتعرف بيئة الايمان اللي موجودة ايه اللي بيحصل فيها ولا لا. يا اخواني في الله القضية خطيرة، ده قضية ان في دين او ما فيش دين، قضية انت عندك دين ولا ما عندكش دين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك نضر الله امرئا، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها، ثم اداها. اشتغل في الدعوة الى الله. انت شغال في الدعوة لربنا؟ انت شغال في الدعوة الى الله؟ شغال في الدعوة الى ايه؟ الله، الله في ارض الله في مملكة مالك الملك بتكلم الناس عن الله ولا ما بتتكلمش؟ المحلات التجارية ما انتشرتش غير لما الناس اتكلمت عنها، المطاعم ما انتشرتش غير لما الناس اتكلمت عنها. الناس بتتكلم للنهار في اي حاجة اللي عند ربنا. الدعوة الى الله، يا شرفك لو ربنا استعمل لسانك في الكلام عنه. نبقى سامي يقول لك نضر الله، نضر ده قالك زي تعرف في وجوههم نضرة النعيم، قالك ان نضرة النعيم ده الاغنية اللي بيفطروا ويتغدوا كافيار ويتعشوا، تلاقي وشهم مورط كده ونظرة النعيم في وجوههم. فقالك يعني ايه نضر الله؟ قالك يعني اللي هيشتغل في الدعوة ربنا هيعيشه في نعيم في الدنيا قبل الاخرة، ربنا هيحلله مشاكله في الدنيا قبل الاخرة، ربنا هيرفعه، ربنا هيقدمه، ربنا هينعمه، ربنا هيمتعه، ربنا هيصلحه. هيصلح باله، ربنا هيسعد قلبه، ربنا هيسعد نفسيته، ربنا هيرزقه، ربنا هيديه، ربنا هيمده. نضر الله، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. ها لو على قد السمع بس، دول اليهود عارفين بس ما بيقدوش. ثم اداها، ادى، قالك دي الامانة اللي بيجي مع لفظ ادى، قالك كأن العلم ده امانة. انت بتتكلم عن ربنا ولا بتتكلمش عن ربنا؟ دي امانة، الدعوة الى الله امانة في رقبتنا. والنبي قالك ثم اداها، ثم ديت يقولك ثم تفيد الانتقال الرتبي، واحد في رتبة وترفع لرتبة تانية. يعني انت لما اشتغلت في الدعوة اترفعت عند ربنا رتبة تانية. الحديث ده متواتر يا جماعة، الاحاديث المتواترة قليلة مثل الاحاديث الصحيحة. متواتر ده يعني اللي زي القرآن كده، اللي يقينا ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله. الحديث المتواتر قليلة، الحديث ده متواتر. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها. ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا بخته اللي يشتغل في الدعوة الى الله. شغالين في الدعوة الى الله، كم واحد في المسجد قام الليل امبارح؟ كم واحد في المسجد قعد جلسة الضحى النهاردة يا اخوانا؟ كم واحد يا اخوانا في المسجد محافظ على عبادته؟ كم واحد في المسجد شغال في الدعوة الى الله؟ لازم نقف هذه الوقفات مع انفسنا قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا ويفتح على قلوبنا ويبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم ألطف قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا من نورك يا نور السماوات والأرض. اللهم أعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصالحين. اللهم املأ صدورنا بما ملأت به صدور الصديقين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم ارضنا وارض عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. لا نهلك وانت رجاؤنا، ولا نضيع وانت مولانا، ولا نضل وانت هادينا يا رب. اللهم ايقظ قلوبنا يا رب، اللهم اغثنا يا رب، اللهم الف بين قلوبنا على اتقى قلب رجل منا يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على طاعتك، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لرمضان، وارزقنا حسن العبادة في رمضان، واقمنا على مرادك منا الى ان نلقاك يا رب العالمين. يا رب الف بين قلوبنا يا رب، ارزقنا الصحبة الصالحة يا رب، ارزقنا الصحبة الصالحة يا رب، ارزقنا قيام الليل وشرفنا بقيام الليل يا رب العالمين. اللهم فرج كرب مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم انصر دينك واعز اوليائك. اللهم اذل لدينك ان يسود، واذل لشرعك ان ينتصر، واذل لكتابك ان يحكم، ورد اهل مصر الى دينك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.